إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، إن الله تبارك وتعالى قد اطلع على قلوب العباد جميعا، فما لقي أنظف ولا أطهر ولا أقدس ولا أفضل من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فارتضاه واختاره خاتما للنبيين. ثم إن الله تبارك وتعالى قد اطلع على قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فما وجد أطهر ولا أقدس ولا أنظف ولا أشرف من قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فارتضاهم واختارهم لصحبته ولسانه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاش بين أصحابه، فكان لهم أبا وكان لهم ابنا وزوجا وختنا وصهرا. عاش بينهم صلوات الله وسلامه عليه، فكان لهم صاحبا ورفيقا وصديقا، فضلا عن كونه معلما وشيخا ومربيا صلوات الله وسلامه عليه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاش بين أصحابه، فكان لسان حال أحدهم: اللهم خذ من عمري وزد في عمر محمد صلى الله عليه وسلم. كان يتمنى أحدهم لو تضرب عنقه وأن محمدا في بيته وأن يشاك بشوكة. كان لسان أحدهم لسان مقال أحدهم ولسان حاله يقول: اللهم خذ من عافيتنا وزد في عافية محمد صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم لا يعدل به ابنا ولا ولدا ولا مالا ولا أهلا ولا دنيا ولا شيئا من الدنيا أبدا، يتمنى لو أنه يموت وهو ينظر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون آخر العهد به نظرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سواد بن غزية رضي الله عنه وأرضاه، بينما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يرص الصفوف قبل المعركة، وهو يقول: يا سواد استوي يا سواد. فيقول سواد: نعم يا رسول الله. وسواد لم ينتظم في صفه، فيذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود من سواك، فينخسه في بطنه ويقول: استوي يا سواد. فيقول سواد: يا رسول الله، لقد أوجعتني، وإن الله بعثك بالحق فأقدني، أي إنني أطلب القصاص بأن أقتص منك كما أوجعتني، أريد أن أوجعك. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كشف عن بطنه ليقتص منه سواد، فأقبل سواد على بطنه يقبلها ويشمها رضي الله عنه وأرضاه. فقال عليه الصلاة والسلام له: يا سواد، ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، إن اليوم يوم شهادة، وإني أردت أن يكون آخر العهد لي في الدنيا أن يمس جلدي جلدك. رضي الله عن سواد وعن صحابة رسول الله أجمعين. وهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد، لما تكاثر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقتلوه، حتى شاع بين الصحابة أن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، فيأتي طلحة فيقي بجسده جسد النبي عليه صلوات الله وسلامه، فتنزل عليه السهام والرماح كالمطر، حتى يقول بعض الصحابة: فرأيناه كأنه قنفل لما غرز في جسده من رمح ومن سهم، رضي الله عنه وأرضاه. وفي ذات الموقف لما أراد عليه صلوات الله وسلامه أن يتكلم مع الصحابة، فبحثوا له عن حجر ليعلو عليه ليراه الصحابة أنه لم يمت، فما وجدوا حجرا يعلو عليه، فنزل طلحة على يديه ووقف النبي على ظهره ليتكلم مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه امرأة من الأنصار، لما عاد المسلمون من معركة أحد وقد استشهد منهم من استشهد وأصيب منهم من أصيب، تقول هذه المرأة للذين يعودون وقد أصيبوا في فلذات أكبادهم وفي آبائهم وفي أبنائهم، تقول المرأة: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أحدهم: يا أمة الله، احتسبي في الله ابنك. فتقول: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال لها: يا أمة الله، احتسبي في الله أباك. فتقول: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لها: يا أمة الله، احتسبي في الله أخاك. فتقول: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال لها: إن رسول الله بخير وعافية. فتقول: كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، لا أبالي بما أصبت ولا يمسك عطب أبدا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا سعد بن الربيع، لما حضرته الوفاة وهو في أرض المعركة، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار وهو زيد بن ثابت، ليقرأه من محمد صلى الله عليه وسلم السلام وليطمئن على حاله. فلما تكلم معه كلمه سعد فقال له: يا زيد، أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وهو في خضم الموت وهو يفارق الحياة وفي رمقه الأخير. وقال: أنقل وصيتي هذه للأنصار، لا يبلغن أذى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. يقول هذا الكلام وهو في رمقه الأخير وهو يموت رضي الله عنه وأرضاه. أتحسبون هذا الحب كان من الرجال والنساء فقط؟ لا والله، بل إن هذا الحب وصل كذلك إلى الصبيان، صبيان صغيران فتيان ما بلغا الحلم أو بلغا الحلم قريبا. في معركة بدر وقبل احتدام المعركة، يقف صبي عن يمين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وعن شماله صبي آخر، فيقول أحدهما لعبد الرحمن: يا عماه، أتعرف أبا جهل؟ فيقول عبد الرحمن: نعم أعرفه، وماذا تريد من أبي جهل؟ قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني والله لا أتركه حتى أقتله أو أهلك دونه، ولكن لا تخبر أخي. ويلتفت الآخر كذلك إلى عبد الرحمن بن عوف فيقول له: يا عماه، أتعرف أبا جهل؟ فيقول: نعم أعرفه، وماذا تريد من أبي جهل؟ فيقول: إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لن أتركه حتى أقتله أو أهلك دونه، ولا تخبر أخي. ويقول عبد الرحمن بن عوف: فلما احتدمت المعركة رأيت أبا جهل فدللتهما عليه، فانقضا عليه كصقرين فقتلاه رضي الله عنهم أجمعين. ما كانوا يعدلون بمحمد صلى الله عليه وسلم مالا ولا ولدا ولا زوجة ولا أحدا، كانوا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رجل صحابي جليل ابن رئيس المنافقين رضي الله عنه وأرضاه، لما عاد المسلمون من غزوة تبوك وبينهم وهم في طريق العودة يقول رئيس المنافقين أبوه، يقول ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه بالأعز ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبلغ ذلك إلى ولده عبد الله فيقول: لا والله لا يدخل أبي، ولقد علمت الأنصار أنني كنت أضرهم بأبي، لا والله لا يدخل أبي المدينة حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم على باب المدينة استل سيفه ووقف في وجه أبيه يقول: إنك قلت ليخرجن الأعز منها الأذل، وأنت الأذل ورسول الله الأعز، والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبلغ ذلك النبي عليه صلوات الله وسلامه فيقول له: إذن له فأذن له. لا يعدلون بمحمد صلى الله عليه وسلم مالا ولا ولدا، ولا يفضلون أحدا عليه، حتى أن أحدهم ليشتاق إلى رؤيته ولو غاب عنه لحظة شعر بضيق وكرب وهم وغم. هذا ثوبان خادمه رضي الله عنه وأرضاه، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شحب وجهه وظهرت عليه علامة الإعياء، يراه عليه صلوات الله وسلامه فيقول له: ما لك يا ثوبان، أأنت مريض؟ فيقول ثوبان: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي ومالي وولدي وأهلي، وإني إذا كنت في بيتي ذكرتك فلا أصبر حتى آتي وأراك، وإني ذكرت اليوم موتي وموتك، وقلت في نفسي: إذا ما دخلت الجنة فإن الله يرفعك مع النبيين، وإذا مت أنا ودخلت الجنة فأنا مع المؤمنين، فأخشى ألا أراك. يخشى على نفسه حتى ولو دخل الجنة ألا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتياقه لرؤيته، ولا يصبر عن رؤيته مقدار طرفة عين، ويعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سيحشر مع النبيين، وهو إن دخل الجنة فإنه سيحشر مع الصالحين، ويظن أنه لا مزاورة ورؤيا بين النبيين والصالحين. فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فأنزل الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فسرت أسارير وجه ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى ما بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم كغيره من الرسل، وإنما أرسله ليختم به الرسل والأنبياء، فلا نبي بعد محمد، ولا رسول بعد محمد، ولا كتاب بعد الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا كان الله عز وجل سيختار لمحمد صلوات الله وسلامه عليه أحدا، فلا بد أن يختار خير الناس، ولا بد أن يختار خير الأنام، ولا بد أن يختار له أناسا لا يبدل الله عز وجل دينهم بعد مماته، ولا يرفع هذا الدين إلا عليهم. ما عرفت البشرية أبدا أصحابا كأصحاب محمد، ولا عرفت الدنيا كلها من لدن آدم إلى قيام الساعة أتباعا كأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وإني والله تركت هذه القصة أختم بها قصص حب النبي صلى الله عليه وسلم حب الصحابة للنبي صلى الله وسلامه عليه، فإني قرأت في قصص الأولين والآخرين، وسبرت أخبار الملوك والسلاطين، فما وجدت أحدا أحب أحدا كما أحب أبو بكر محمدا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. يوم فتح مكة، لما دخل النبي عليه صلوات الله وسلامه إلى مكة فاتحا منصورا بنصر الله تبارك وتعالى، أطلق نبينا صلوات الله وسلامه عليه من أطلق من المشركين، فجاءوا جميعا لبيعته على الإسلام، ودخلوا في دين الله أفواجا كما وعده ربه بذلك. وكان من بين الآتين القادمين لبيعته على الإسلام رجل اسمه أبو قحافة والد أبي بكر الذي كان مشركا حتى ذلك اليوم. فلما جاء أبو قحافة ووضع النبي عليه الصلاة والسلام يده بيده، نظر إلى أبي بكر وهو عن يمينه فرآه يبكي، فقال: يا أبا بكر، ما الذي يبكيك؟ ألم يكرمك الله عز وجل بإسلام أبيك؟ ألم ينقذه الله عز وجل من النار؟ فقال: يا رسول الله، ما على هذا أبكي؟ قال: وعلى ما تبكي يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، لوددت أن هذه اليد يد أبي طالب وأن تقر عينك به. يفضل أن يبقى أبوه على الكفر على أن يدخل الله عز وجل أبا طالب في الإسلام، لا لشيء إلا ليدخل السرور على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا لتقر عين نبيه صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا لأنه يعلم أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما تعمه أبو طالب وهو يتحسر عليه أن الله لم ينقذه من النار. فضل أن يدخل أبوه النار على أن يفرح حبيبه صلى الله عليه وسلم. لا تعلم البشرية، ولم تعلم ولن تعلم أحدا أحب أحدا كما أحب أصحاب محمد محمدا صلوات الله عليه ورضي الله عن أصحابه. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى شاء بمشيئته التي لا ترد، وقضى بقضائه الذي أبرم ولا يرد، أن يكون في هذه الأمة نبي واحد، فما بعث الله لهذه الأمة نبيا غير محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله ولأنه فضله على العالمين وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين، جعل له أصحابا كالأنبياء والمرسلين. كيف نقول ذلك؟ الله تبارك وتعالى بعث في البشرية 124,000 نبي، وأعطى لمحمد صلى الله عليه وسلم 124,000 صحابي، وجعل الله تبارك وتعالى في الأنبياء 319 رسولا، وأعطى لمحمد صلى الله عليه وسلم 319 صحابي في بدر، وأعطى الله عز وجل للأمم السابقة 4 من أولي العزم من الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أعطى مكانهم لمحمد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. هذا عطاء الله لمحمد صلوات الله وسلامه عليه الذي وازى كل عطاء الأنبياء والمرسلين من قبله. ولكن مشيئة الله تبارك وتعالى شاءت أن يكون لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن، كذلك جعل لهؤلاء الصحابة عدوا من شياطين الإنس والجن، لا لشيء إلا لأن الله عز وجل أراد أن يرفعهم في عليين، فجعل من يكتب في صحائفهم حسنات لا تحصى ولا تعد. أبشروا يا معشر المسلمين، فإن الله جل وعلا ما زال يكتب حسنات الصحابة من لدن موت النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، ولن يزال يكتبها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أبشروا يا معشر المسلمين، فإن الله تبارك وتعالى سخر للصحابة من يسبهم، لأنه سخر لهم من يكتب الحسنات ويرفع عنهم السيئات ويعلي لهم الدرجات ليدنيهم من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. الله جل وعلا: ولا تصدقوا كل ترهات التقارب والتآلف والتأليف، فكله كذب مبين، فإن الكذب عند هؤلاء القوم دين، الكذب عند هؤلاء القوم دين، فلا تحالف ولا تقارب ولا تأليف ولا توحيد صفوف ولا تأليف قلوب ما دام هنالك، ما دام البغي لم يرتدع عن بغيه، وما دام الظالم لم يترك ظلمه، وما دام الذي يسب ويشتم ويلعن لم يتب من سبه وشتمه ولعنه، فإننا مهما حاولنا أن نخلط بالبول العسل فلن يصلح العسل البول، وسيفسد البول العسل. فإليكم عنا وأنيطوا عنا بولكم، لا وفق الله لكم عملا ولا جعل الله عز وجل لكم خيرا. عباد الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بحبنا لنبيك صلى الله عليه وسلم وبحبنا لأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر علينا عيوبنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.